لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله يا حنان يا منان يا سلطان يا ديان نسألك الأمان نسألك الأمان الأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى يا مولانا منا وكان سبحان من لا يغفل ولا ينام سبحان من لا يعتريه منام سبحان الدائم على الدوام سبحان من أسرى بخير الأنام سبحان من أسرى بخير الأنام في حندس الليل وجنح الظلام أنت خير الأنام وأنت مصباح الظلام وأنت رسول الله الملك العلام وأنت خاتم رسل الله الكرام يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد عليك مني السلام يا نائم الليل كم ذا تنام قم واذكر الحي الذي لا يغفل ولا ينام مولاي يدعوك إلى باب رحمته وأنت مشغول بطيب المنام. انهض وداوي سقامك وتوضأ وصل لله ولو ركعتين. ما خاب عبد في دجى الليل قام. أما رسول الله خير الأنام أفضل من حج وصلى وصام. تورمت يا صاحي أقدام خطاخرة من سهر الليل وطول القيام. وأنت يا مغرور بعيش هنين تلهو بعيش ما له دوام. وصل يا رب على المصطفى وصل يا رب على المصطفى ما غرد القمري وناح الحمام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله.